ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، أي ذات ليلة من رمضان صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس كانوا موجودين فصلوا معه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم صلى من القابلة الليلة التالية فصلى فكثر الناس، يعني كثر الناس الذين سمعوا أنه صلى البارحة في المسجد اجتمعوا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وكانوا أكثر من الليلة الماضية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث في الصحيحين. أولا يا إخوة، قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أدب، وهذا الأدب في الحقيقة يا إخوة نحتاجه جدا، وهو أن يعتذر الإنسان إلى إخوانه إذا فعل فعلا لمصلحة ليست ظاهرة، أن يعتذر المسلم إلى إخوانه إذا فعل فعلا يتعلق بهم لمصلحة ليست ظاهرة. هنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس في المسجد لم يخرج إليهم، فلما أصبح اعتذر إليهم وقال صلى الله عليه وسلم قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يا إخوة، الإسلام دين قلوب، يهتم بسلامة قلوب المؤمنين وأن تسلم القلوب لبعضها، ولذلك إذا فعلت فعلا يتعلق بأخيك لمصلحة ليست ظاهرة فأخبره لما، حفظا للود وحفظا للمحبة وقطعا لطريق الشيطان.